الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد قد بلغنا بحمد الله الباب 55 باب لا يرد من سأل بالله ونحن في ليلة الاثنين ليلة 26 من ربيع الآخر لعام 41 و400 ألف الموافق ليلة 23 من الشهر 12 لعام 19 و2000 نعم تفضل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى الباب 55 باب لا يرد من سأل بالله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح نعم تفضل قال الشارح قال الشارح حفظه الله تعالى قول الشيخ رحمه الله باب لا يرد من سأل بالله لأن هذا فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى وهو من كمال التوحيد أما إذا رد السائل بالله ففيه إساءة في حق الله سبحانه وتعالى وفي رده نقص في التوحيد يعني على الأقل يقال أن من سألك بالله فلم تعطه مع قدرتك على عطائه على عطائك إياه ولا يضرك ذلك ففيه نوع من عدم تعظيم الله سبحانه وتعالى هو سألك بالله سألك بالله عز وجل فلو تعطيه من كمال التوحيد أن تعطيه لأنه سألك بالله عز وجل من باب تعظيم الله تبارك وتعالى لكن هذا كما قلت لكم فيه ضوابط لو سألك ما ليس له بحق أو سألك ما يضرك أو بالغ بالسؤال يعني أتاك من قال أسألك بالله تعطيني بيتك أسألك بالله طلق زوجتك أزوجها بعدك أسألك بالله تعطيني سيارتك ها حق له ذلك ما يحق له ذلك لأن هذا فيه ضرر في جشع في طمع بل أن الله عز وجل امتدح الفقراء الذين لا يسألون الناس الحافة يعني ما يلحون بالسؤال وهم فقراء فكيف يأتيك واحد ليس بفقير ويقول أسألك بالله كذا وكذا في شيء يضرك أو شيء يشق عليك لكن لو سألك شيئا لا يضرك ولا يشق عليك وتستطيع مساعدته أو أعطاه إياه فتعطيه تعظيما لله عز وجل إذ سألك بالله تبارك وتعالى كذلك ومن استعاذ بالله فأعيذوه يعني استعاذ بالله أعوذ بالله أن تفعل بي كذا أعوذ بالله أن تضرني بكذا أعوذ بالله أن مثلا أن تحرمني من كذا فتعظيم الله عز وجل ماذا يعني تعيذه ثم قال ومن دعاكم فأجيبوه يعني إلى وليمة الطعام ونحوه بعض العلم يقول هذا خاص في وليمة العرس على كل حال إذا دعيت وتستطيع تجيب ولا يضرك ولا يشق عليك فأجب لما في ذاك من إدخال السرور على أخيك الداعي قال ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه تكافئ بما يناسبه بما تجود به نفسك بما تملكه وفي ذلك حظ ماء الوجه يعني ما يكون الإنسان بس يأخذ فقط يأخذ ما يعطي يأخذ ويعطي وعادة سبحان الله الذي يتحرج من الأخذ يكون هو يتحرج من العطاء يعني بعض الناس ما تمد له شيء قال لا أريد لا أتكلم عنك ما يستقبل هذا كونه لا يستقبل لأنه أصلا هو يستثقل أن يعطي فيجد أن في العطاء ثقل فلذلك هو لا يأخذ حتى لا يعطي وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ ويعطي يقبل هدية ويعطي عطاء عظيما فالتعامل السليم الذي فيه سرور وعدم تكلف أن الواحد ماذا يا إخوان يأخذ ويعطي، ما يترفع على الناس، ما يأخذ منهم شيئا، يزعم أنه إيش حتى لا يكون لأحد عليه منا. طيب في مخرج، ما هو المخرج؟ حتى لا يكون عليك منا ماذا تفعل؟ تعطي، تكافئ كما كافئك. فإن لم تجد ما تكافئ به، إما لأنك لا تملك أو لأنه عطاء مستمر، هذا عطاء كبير، إيش أعطيه عنده أموال كثيرة أو يعطيني باستمرار، ماذا أفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم تجد ما تكافئون به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. والدعاء شيء عظيم وشأنه عظيم، أفضل وخير من العطاء أن تدعو لأخي، لا سيما إذا دعوت له بظهر غيب، بظهر الغيب يعني ليس في وجهه، فإن الله قد وكل ملكا يقول آمين ولك مثله. فهذا فضل عظيم. يعني هذا الحديث يدل على ماذا؟ فائدة دقيقة جدا، وهي أن من أعطى وسأل الناس الدعاء فقد طلب مكافأة. يعني أعطى شيء قال عاد ادعوا لي، أو مثلا يعطي يقول عاد قل جزاك الله خير، أعطيناك كلمة طيبة قل جزاك الله خير، قل جزاك الله خيرا، هذا ماذا؟ طلب مكافأة ولا؟ حسب الحديث تعتبر إيش؟ الدعاء مكافأة. والله جل وعلا يقول: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن أنت إذا أتى العطاء الكامل لا تنتظر بعد العطاء أن يدعو لك، إن دعا فهذا منه، فبها ونعمة، أنت أعطيت لله. فإن لم يدعو لك ولم يكافئك فلا تسأله، لو سألته تعتبر قد أخذت مقابلا. إذا أنت هنا يعني كما لو اشتريت حاجة من دكان، ها تعطيه، ها أحسنت لي بشيء، يعني أنت خليته، أنت مستفيد هو مستفيد. فالذي يقول الناس ادعوا لي أو هاك خذ أي صدقة بس ادعو حق بابا مريض ادعو لها أو سوي دعاء، ها لا، هذا معناه أنه طلب ماذا؟ طلب مقابل. لا تطلب مقابلا، ابتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. فإن طلب أقل ما يقال في هذا كراهة، ثم هذا أخذ مكافأة، ليس كمن لم يأخذ شيئا وإنما يبتغي ما عند الله عز وجل. فإذا دعا ذاك بهذا الحديث الآخذ دعا هو من غير طلب فقد أحسن بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه من لم يجد ما يكافئ به ماذا يفعل؟ يدعو الله، يدعو له حتى يرى أنه قد كافأه. نعم. قال: والسؤال بالله جائز. قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به. ومعنى تساءلون به يعني يسأل بعضكم بعضا بالله. نعم. وفي هذا الحديث: من سأل بالله فأعطوه، فدل على جواز السؤال بالله. لكن من سئل بالله لا يجوز له أن يرد السائل إجلالا لله سبحانه وتعالى. الله أكبر. نعم، كمل. قوله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله، كأن يقول: أسألك بالله. وهذا معناه الإقسام بالله عز وجل، كأنه قال: والله لتعطيني هذا الشيء، لأن الباء باء القسم. فإذا قال لك: أسألك بالله، أي أقسم عليك بالله لتعطيني كذا أو كذا. نعم. فأعطوه، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يحتمل أنه ما يريد أن يقسم بالله، وإنما يقول: أسألك بالله، يعني تعظيما لله وقربة إلى الله عز وجل أن تعطيني، أو بمعنىك تحتسب الأجر لله فأعطني. فذاك يقول إيش؟ أسألك بالله، من سألكم بالله. نعم. قال: فأعطوه، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء من سأل بالله، وظاهره الوجوب. نعم. ولكن هذا فيه تفصيل، فإذا سأل بالله شيئا له فيه حق، كالذي يسأل من بيت المال، فكل مسلم له حق في بيت المال، فإذا سأل بالله وجب إعطاؤه. وكذلك إذا سألك مضطر إلى شيء من طعام أو كسوة أو غير ذلك مضطرا، وأنت عندك فضل زائد عن حاجتك، فإنه يجب عليك أن تعطيه دفعا لضرورته، وإن لم تعطه فقد عصيت الله. الله أكبر. شوف الشيخ كلام دقيق، قال: وأنت عندك فضل زائد عن حاجتك. بمعنى هذا إذا ما كان عندك فضل زاد عن حاجتك ما يلزمك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، يعني الذي لحاجتك أنت أولى به، ولحاجة من تعوله من زوجة وأولاد ووالدين فهم أولى به. لكن إذا كان عندك ما هو يفيض عن حاجتك وحاجة من تعول ويسألك من هو مضطر إلى شيء وسألك بالله فأعطه، حتى ظاهر الحديث يدل على الوجوب. ثم هذا أيضا يعني قد يبتلى الإنسان بإنسان ماذا يسأل الناس بالله بكثرة، يمشي ويقول أسألك بالله عطني، أسألك بالله عطني، أسألك بالله عطني، هذا ما يعطى حينئذ لأنه أخذ هذا لغير حاجة، هو غير مضطر. يعني لو وقف واحد المسجد أمام المصلين يوم الجمعة والمسجد فيه عدد أسألكم بالله أعطوني، فإذا ما أعطوه الجميع هل يؤثمون على ذلك؟ لا يؤثمون على ذلك، هذه صدقة. فإذا كان عندك حاجة وتحب أنك تعطي، وبعض الناس إذا حتى لو يعطي سيعطي غيره، مثلا في ناس عنده صدقة وعنده ما هو فائض عن حاجته لكن عنده من قد التزم معه بأن يعطيه، أو أنه يخرج مثلا صدقة كل شهر أو كل أسبوع أو كل يوم وقد أعطى، يستطيع أن يعطي اليوم لكن أجله لغيره ليوم آخر، هذا الأمر يرجع له. المهم الأمر يعني فيه ضوابط ليس على إطلاقه كل واحد يقول أسألك بالله أعطني، أسألك بالله لازم تعطيه. ثم أن حاجات المسلمين لن تنتهي، لا سمح نحن اليوم مع التواصل والاتصالات كل يوم واحد يستقبل رسائل من معروفين ومن مجهولين ومن المجاهيل أكثر من كل بقاع الدنيا، أسألك بالله ما عندي كذا، عندي رسوم، عندي أجار، عندي مريض، عندي ما يستطيع المسلم أن يفي حاجات الناس كلهم، هذا يمكن مستحيل. لو واحد عنده أموال قارون ما استطاع أن يوفي بحاجات المسلمين، اليوم في دول منكوبة ومسلمون ماذا يفعل الواحد؟ إذا كان الواجب هو واجب فالله يقول في حق المسلم في الواجب ماذا يقول عنه؟ فاتقوا الله ما استطعتم، فكيف المستحب؟ فأنت إن أعطيت أعطيت لنفسك، والعطاء عظيم وفيه بركة، وكل ما أعطيت زادك الله عز وجل، وما نقص ماله من صدقة، المال ما ينقص الصدقة سبحان الله. يعني قد يشعر الإنسان أنه قد انخفض رصيده، كان عنده 1000 فتصدق ب100 صار كم؟ 900 باقي صح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص ماله من صدقة، كيف ما نقص؟ كان 1000 صار 900، لا ما نقص، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنك ماذا فعلت؟ أخذت من هذا الحساب وضعته في حساب آخر تماما، كما لو كان عندك حسابان في المصرف، حسابان فسحبت 100 من الحساب الأول وأودعته في الحساب الثاني، نقص رصيدك؟ ما نقص. فالمؤمن والله يجزم بأنه قد إذا تصدق فإنه يأخذ من رصيده ويضعه في رصيده، وما عند الله ماذا يا إخوان؟ خير وأبقى، ما نقص، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وذاك الذي يكثر من الصدقة يبارك الله له في ماله، وهذا البركة من الله تبارك وتعالى، ليس بالضرورة كما يظن البعض أن إذا أنفق تأتي أموال أكثر، لا، عطاء الله لا حد له، قد يعطيك الله صحة، سترا، صلاحا، عونا على الطاعة، ذرية صالحة، عافية في بدنك، عافية في بلدك، في أهل بيتك، عطاء الله كثير. هذا نظره قاصر الذي إيش ينتظر ماذا؟ أن يعطيه الله فقط مثل ما أنفق أو أكثر ما أنفق. عطاء الله ليس فقط مال، وكم من إنسان عنده مال كما عنده صحة، أو مهتوك ستره، أو ضايع دينه، أو ليس في أمن ولا أمان، أو فيه والعياذ بالله أمراض نفسية وضنك وضيق ووسوسة. في ناس عنده أموال لكن أحواله حوال، بعض الناس ما عنده ولد، بعض الناس ينفق أموال من أجل ولد ما يكتبه الله، وبعض الناس عنده أولاد ربما عجز عن الإنفاق عليهم، هذا أمر الله عز وجل، فيعطي الله عز وجل. وكل مبتلى، من ومن؟ من أعطاه ومن منعه، كل مبتلى، فالمسلم في ابتلاء. ولا تنظر إلى غيرك لماذا أعطى الله فلان، إيش معنى أنا ما أعطاني؟ لا لا لا، هذا أمر الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لأنك لو اعترضت لماذا أعطى فلان ولم يعطني، ترى أيضا ما أعطيك أنت ما أعطى غيرك ولا لا. إذا أنت مثلا ما رزقك الله ولدا، فلان عنده 10 أنا ما عندي ولد، طيب أنت عندك صحة غيرك ما عنده صحة، أنت عندك دين غيرك معه على غير الإسلام، سيدخل جهنم ولا يخرج منها. كيف كم أعطاك الله؟ أعطاك الدين، أعطاك الإسلام، فأعطى الله عز كثير واسع، وأن تعد نعمة الله لا تحصوها. لكن بالعموم أنفق، وحتى الإنفاق والكرم ليس قاصرا على المال، أنفق. الكلمة الطيبة صدقة، عونك لأخيك صدقة، هدايتك له صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، البر صدقة، الخطى المساجد صدقة، أن ترشد إنسانا، أن تعلم إنسان. كرم التعليم هذا يفوق بكثير كرم المال، ولا لا؟ يعني لو أعطيت واحد مال بعدين اشترى فيه طعاما وأكل وذهب أو لبس أو إلى آخره، لكن لو أعطيت علما علمت فضيلة، علمت حكم شرعيا، علمت عقيدة، صححت له شيئا، أضفت له شيئا، يقرب إلى الله، يكسب الحسنات، هذا أعظم المال ولا لا؟ أعظم المعظم، أعظم بكثير. بل قال بعض العلم منهم ابن سعدي رحمة الله عليه أن فضل العالم أو المعلم على طالبه على تلميذه أعظم من فضل الوالد على ولده. شوف أعظم، شوف حق الوالدين كم. قال لا، فضل الوالد المعلم أعظم من فضل الوالد على ولده. كيف؟ طيب الوالد ماذا يعطي؟ طعاما شرابا كسوة. لكن العالم المعلم ماذا يعطي؟ يعطي هذا الطالب ما يقربه لله، ما يدخله الجنة، ما يرفع الله به درجاته، ما ينجيه من النار، ما يكفر به سيئاته. أعظم ولا مش أعظم؟ أعظم بكثير. وأعظم من هذا وهذا ماذا؟ الوالد المعلم الذي يجمع بين ماذا وماذا؟ أنه كونه والد وكونه معلم. والمعلم هذا ليس بالضرورة يكون أحد العلماء، لا، هذا الولد عندك عجينة، علمه الفاتحة، علمه يأكل بيمينه، علمه يتكلم كلام طيب، علمه يقول السلام عليكم ورحمة الله إذا دخل، يقول السلام عليكم ورحمة الله إذا انصرف، علمه يستنجي بالشمال، علمه يحترم الكبير، علمه يصلي، علمه قرآنا، علمه. هذا كثير من عامة الناس ما يعجز عنه. هل يعجز عن ذلك؟ من المسلمين من يعجز أن يعلم الفاتحة لولده؟ صح؟ فسيجمع حينئذ الأب بين ماذا وماذا؟ بين كونه والد وكونه معلم. لكن التعليم من الأب للولد إذا علمه فهذا أعظم من كون ينفق عليه. والبهائم أيضا ينفق عليها ولا لا؟ لكن لما تعلم الولد أنت وتنفق عليه جمعت بين حسنين، علمته وأديت النفقة الواجبة عليك، وعلمته علما نافعا ينتفع به. حتى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منه ماذا؟ قال ولد صالح يدعو له. هذا ولد صالح يدعو له، هذا توجيه الآباء ولا الأولاد؟ ها؟ كلاهما. ها أبو سند صح، صحيح كلامه أبي سند. لماذا؟ لما قال إيش ولد صالح يدعو له، يعني هذا يوجه الأب أصلح ولدك لكي يدعو لك. هذا واضح إيش توجيه الآباء صح، وأيضا توجيه الأولاد، يعني يصلح نفسه ليدعو لأبيه فينفعه الله بذلك، يدعو لوالديه فينفعه الله بذلك. فهو يوجه الآباء لأن يصلحوا أولادهم حتى من ثمرات تلك الصلاح أنهم يدعو لوالديهم صح، كما أنه يرشد الأولاد أن أصلح أنفسكم لتدعو لوالديكم بدعوة ينفعهم الله أو ينفعهم الله بها. توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. المهم العطاء هل هو مال فحسب؟ هل هو مال فقط؟ لا، عطى الله كثير. نعم كمل. قال وقد جاء في الحديث الذي سبق في قصة الأعمى والأقرع والأبرص أن الله غضب على الذين سئلا في حالة ضرورة ولم يعطيا، فسؤال المضطر والمحتاج من شيء فاضل عن حاجة المسؤول يجب بذله له، فإن لم يبذله فقد عصى الله، حتى إنه إذا كان مضطرا فإنه له الحق في أن يأخذ من مال غيره ما يدفع ضرورته. كمل. أما إذا سأل شيئا ليس له فيه استحقاق وهو ليس محتاجا ولا مضطرا فهذا يستحب للمسؤول أن يعطيه، فإن لم يعطه في هذه الحالة الأخيرة يكون فاعلا لمكروه، وإذا أعطاه كان فاعلا لمستحب. طيب لا يستحق ويعطيه، إيش وجه الاستحباب في ذلك؟ كل معروف صدقة، لازم نعرف القاعدة هذه، كل ما يقدمه المسلم من معروف يؤجر عليه إذا ابتغى بذلك وجه الله. يعني حتى لو أطعمت غنيا لك أجر ولا فقط تطعم الفقراء؟ ها، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطعام الطعام، أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام، تطعم الطعام، يعني هذا طعام فقط للفقراء، لو أطعمت أغنياء لك أجر ولا لك أجر؟ ها إيش فيكم؟ طيب إذا أطعمت بهائم لك أجر، لو أطعمت كلابا لك أجر. كل عمل المسلم يبتغي بوجه الله، كل خطوة، حتى نومه، حتى شرابه، حتى طعامه، كله في أجر. تبهتم؟ فإطعام الطعام لم يخصه النبي صلى الله عليه وسلم بإطعام الفقراء، لا، حتى لو أطعمت الأغنياء، حتى لو أطعمت من هو أغنى منك، هذا عمل يحبه الله عز وجل. لكن راعي ماذا؟ أن تطعم لوجه الله تعالى، إنما نطعمكم لوجه الله، حتى الأغنياء أطعم لوجه الله سبحانه وتعالى. إذن يقول إذا كان غير مستحق وعطيته يستحب، ولأن عطاءك إياه هذا يشرح الله به صدرك، سبحان الله. الجزاء من جنس قولوا الجزاء من جنس العمل. الإنسان إذا أعطي ألا ينشرح صدره؟ ألا يفرح؟ يفرح ما يفرح؟ حتى لو كان غنيا لا أعطوه شيء يفرح الإنسان لو قدموا له شيء. ها؟ فإذا أدخلت السرور على أحد يجازيك الله عز وجل ويدخل عليك السرور، فالجزاء من جنس العمل. نعم تفضل. قال ومن استعاذ بالله فأعيذوه، استعاذ طلب العوذ وهو اللجوء. فمن استعاذ بالله من شرك فإنه يجب عليك أن تعيده، ولا يجوز لك ألا تعيده. نعم. ومن دعاكم أي طلب منكم حضور مناسبة عنده كأن دعاكم إلى حضور طعام وليمة فإنه يجب عليكم الإجابة إلا إذا كان هناك مانع، لأن هذا من حق الأخوة. نعم. وظاهر الحديث عام في كل دعوة، ولكن العلماء يقولون إجابة الدعوة إنما هي خاصة بوليمة العرس. نعم. أما ما عداها من الولائم فيستحب حضورها، أما وليمة العرس فيجب حضورها، لقوله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويمنع منها الفقراء. وقال ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، الشاهد في قوله عصى الله ورسوله، فدل على وجوب الحضور لولائم الزواج، وإن لم يحضر من غير عذر يكون آثما. طيب الوليمة اسم لطعام الزواج خاصة، والدعوات لها أسماء في لغة العرب، يعني ممكن تكون عقيقة، القادم السفر الطعام له اسم، واللي رزق الله ولد الطعام له اسم، والزواج له اسم، واللي ساكن بيت جديد له اسم، أشياء كثيرة في لغة العرب ما استحضر منها، لكن الوليمة هي إيش؟ بمناسبة ماذا؟ الزواج. قال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بالشات. طبعا هذا ما لم يكن فيه عليه مشقة، لأن اليوم ما شاء الله زادوا الناس، لو كل واحد يستجيب العرس كل يوم أحيانا من الليلة واحد فيه ثلاث أربع عروس، يعني هذا يترك أشغاله بس إيش يلف عروس، هذه صعبة، فيه مشقة مع زحام الشوارع مع ارتباط الناس، حتى الناس أدركوا بأنه هو يدعو الناس ما يلزم الجميع بالحضور، عارف ان الناس مشغوله وعارف ان الناس متباعد وعارف ازدحام الشوارع، لكن تصور لو كان الناس قله في قريه ودعاهم الوليمه ما حضروا، هذا يضيق الصدر بذلك ولا لا؟ فحينئذ فعلا يكون قد عصى الله عز وجل عندما قاطعوه جميعا، لا يجوز مع قدرتهم على الحضور. لكن اليوم العروس مفتوحه والناس كثر، لو تخلف من تخلف ما يضر. تبهتم؟ وبعض الناس للاسف يعني يسره أن الناس تكثر حتى ماذا؟ حتى يشوف أن عندنا حضور، وربما يدعو القاصي والداني واللي ما شافه من سنين أو دعوة عامة وحضور، يريد أن يتباهى أن عندنا حضور كبير، وربما يحضر واحد ما يدري عنه، ما يعرف حضر ولا ما حضر، يعني غيابه وحضوره ها سواء. فحينئذ يتأكد إذا إذا من غاب في حق من غاب، إذا غاب شعر بشيء من الضيق أو شيء من النقص، أن هذا فلان ما حضر. انتبهتم لهذه المسألة؟ أحمد داعي واحد بالمسجد، تفضلوا كل المسجد نذهب، طيب إذا ما ذهبنا؟ طيب كثير من المصلين حضور عدم واحد ويكلفه ذلك. فعلى كل حال كل هذه الأحكام إذا استطعت، يعني كلها معلقة بالاستطاعة، إذا ما يشق عليك وتستطيع ويدخل السوء على أخيك فاستجب، نعم، فأجب الدعوة، نعم. قال: أما إذا كان هناك عذر كأن يكون في الوليمة منكر ولا يستطيع إزالة هذا المنكر فإنه لا يحضر، لأن هذا مانع من إجابة الدعوة، فإن كان يستطيع إزالته وجب عليه الحضور، حتى إن الصائم يجب عليه الحضور، ولكن إن كان صيامه واجبا فإنه يدعو وينصرف، وإن كان صيامه مستحبا فإنه يخير بين أن يفطر ويأكل أو يدعو وينصرف. والأفضل إذا كان تطوعا صيامه تطوعا أن يفطر، لأن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوا إلى الطعام فلما حضروا رفعوا أيديهم، شرفوا أيديهم يعني ما أكلوا، قالوا إيش؟ قال: إني صائم. أو واحد منهم قال: إني صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاكم قد تكلف لكم، أفطر وصوم يوما مكانه. إن هذا متكلف، أنتم يا أخوان لا تنظرون أحوال الناس اليوم، يعني في السابق من هذا اللي يتوفر عنده طعام أكثر من حاجته لكي يدعو الناس له؟ أمور صعبة جدا، الأمور صعبة جدا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام متى كان يأكل لحم؟ في زمن النبي عليه الصلاة والسلام متى يأكل لحم؟ في المناسبات، يعني أضحى، عقيقة، وليمة، مش مثل اليوم شوارما وشارع على طول مفتوح، ناس ما هم متوفر عندهم طعام. فإذا كان على قلة الطعام واحد تكلف وكذا وضع الطعام ثم يقول صائم، هو صيام تطوع، فالأفضل في حقه ماذا لهذا الحديث؟ أن يفطر وأن يصوم يوما مكانه. أما إذا كان صيام واجب، كان يكون قد نذر أن يصوم هذا اليوم أو كان يقضي صيام من رمضان، فهذا لا ما يفطر. طبعا ما نقول أو صيام رمضان، مش معقول نعيش واحد في رمضان يدعو صائم على الغداء يقول تفضل، هذا كان دعوة معصية حينئذ. لكن لو قلنا هو مثلا يصوم صيام نذر أو صيام قضاء لرمضان، هو وصادف أو وافق طعام في النهار فلا يفطر، لا يفطر. لكن إذا كان صيام تطوع وقد تكلف أخوك لك، الأفضل أن تفطر وتطعم إيش يوما يوم المكان. كما أن بعض الناس كل يوم عامل له دعوة، بعض الناس هكذا يقول ترى إحنا غدانا كل يوم، تفضل عليك كل يوم تعال تغدى، شلون كل يوم تغدى؟ ها صعب بعد، ليش ما عندي بيت أنا كل يوم تغدى عندك؟ مناسبة لأتيك، أما تبي كل يوم تغدى عندك أو كل يوم تعشى عندك، هاي يشق على الناس أو لا يشق؟ يشق، كرم جزاك خير، لكن كل يوم تدعوني كل يوم تعال أحضر صحيح. نعم. قال: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. نعم. يعني من أحسن إليك بإحسان مالي أو عملي أو قولي. والمعروف ضد المنكر، والمراد به هنا الخير، يعني من أسدى إليك خيرا من مال أو جاه أو كلام طيب أو غير ذلك، فكل هذا من المعروف، فإنه يجب عليك أن تكافئه، بمعنى أن تفعل له من المعروف مثل ما عمل لك، وتقابل إحسانه بالإحسان، وهذا من باب المكافأة من ناحية، وأيضا فيه قطع للمنة من ناحية أخرى، لأنك لو لم تكافئه بقي له منة عليك ورق منك له. حتى ولو كان صانع المعروف كافرا فإنك تكافئه على معروفه، لأن هذا من باب مكارم الأخلاق ومن باب قطع المنة ومن باب جزاء الإحسان بالإحسان. نعم. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال هذه الآية: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من يقول هذا الكلام؟ ربنا جل وعلا يوم القيامة يقول لأهل الجنة، يقول إيش؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فكيف يستدل بالآية هذه في تعامل الناس مع بعضهم؟ يقول ويقال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا في سورة الرحمن صح؟ ها؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان، للذين خافوا مقام الله عز وجل. فذكر الله عز وجل في هذا السياق قال أن الله إذا يكرمهم ويقول لهم يوم القيامة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهل إذا أحسن لك أحد أو توصي أخاك أن يحسن لمن أحسن إليه تقول له أحسن إليك قد أحسن إليك، وقد قال الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يصلح هذا الاستدلال أو لا يصلح؟ يصلح يصلح، حتى الشيخ استدل فيه الآن ولا لا؟ أليس كذلك؟ يصلح. فإذا كان الله عز وجل الذي هو يحسن إلى عباده يجازيهم على إحسانهم إحسانا، فكيف بك أنت؟ يعني ربنا جل وعلا يقول وما بكم من نعمة فمن الله. معنا بالدرس يا الحبيب، معنا بالدرس، تعال قرب إذا معنا، معلش بس أريح لنا على السنة أنك تقرب، ما تبي السنة؟ أي لأن هناك تطلع التلفون هني أحط عين عليك، قرب حياك أكيد مرتاح. النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فالصحابة تفرقوا، تسمعني؟ النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فتفرقوا الصحابة، فقال لهم ما لي أراكم عزين، ليش متفرقين؟ ها؟ أمرهم أن يجتمعوا. فبعد ذلك بعد ما وجههم النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا إيش ماذا يفعلون؟ يجتمعون، حتى قرأ ولو فرش عليهم بساط لوسعهم من كثر اجتماعهم. إذا اقتربت الأبدان تقترب القلوب. زين يا أبا علي الكلام لك بعد. فالاقتراب سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكل سنة تطبقها أبشر بالخير. طيب المهم الآن وين وصلنا؟ فربنا جل وعلا هو الذي يحسن لعباده، وما بكم من نعمة فمن الله. ما الذي يرزق العباد؟ الله عز وجل. ما الذي يرسل الرسل؟ الله عز وجل. ما الذي ينزل الكتب؟ الله عز وجل. ما الذي دعا العباد إلى عبادته؟ الله عز وجل. من حبب لهم ذلك؟ الله عز وجل. من أعانهم على ذلك؟ الله عز وجل. فإذا عبدوه وأحسنوا بالعبادة جازاهم على إحسانهم إحسانا. شوف وما بكم من نعمة فمن الله، كله من الله، ومع ذلك يجازيهم على ما رزقهم إياه إحسانا. فإذا كان الله عز وجل يحسن لعباده، يحسن لمن أحسن من عباده، وما كان لأحد أن يحسن إلا بإذن الله وتوفيقه ورحمته، صح؟ فكيف عاد إذا أحسن لك إنسان ابتداء، أليس من المشروع أن تحسن إليه؟ ها بلى. ولذلك ماذا يقال حينئذ؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يستدل بها الآية أو لا يستدل؟ يستدل بها. طيب وقال تعالى، وقال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الله أكبر. نعم. هذا في الكافر الذي يحسن إلى المسلم فالمسلم يكافئه، بل يتأكد في حق المسلم مكافأة الكافر على صنيعه ليقطع منته عليه، ولا يكون منه رق للكافر، ولأن هذا يدخل في باب الدعوة إلى الله عز وجل. الله أكبر. فإذا رأى الكفار من المسلمين هذه الأخلاق الطيبة والفاضلة كان ذلك مدعاة لدخولهم في الإسلام. فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له، أي ادعوا له بالخير والتيسير والتوفيق، حتى تروا بضم التاء يعني تظنوا، ويجوز الفتح بمعنى تعلموا. فدل هذا على أن المحسن يكافأ على إحسانه إما بالقول وإما بالفعل. نعم. فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة. المسألة الأولى فيه ما ترجم له المصنف، وهو لا يرد من سأل بالله لقوله من سألكم بالله فأعطوه، لأن في هذا إجلال لله سبحانه وتعالى الذي سأل به، وفي رده إساءة في حق الله تعالى ونقص في التوحيد، وفي إعطائه احترام لحق الله تعالى وتكميل للتوحيد. نعم. المسألة الثانية فيه وجوب إعادة من استعاذ بالله وعدم المساس به بمكروه، لأن هذا يكون تعديا على من استجار بالله سبحانه وتعالى، وذلك من نقص التوحيد، وفي إعادته إكمال للتوحيد. المسألة الثالثة فيه وجوب إجابة دعوة المسلم لأخيه المسلم، لما في ذلك من جبر القلوب وتثبيت المحبة وإزالة النفرة بين الإخوة. أما إذا لم يجب فهذا يسبب العكس، يسبب النفرة ويسبب التباغض بين الناس والقطيعة. نعم. المسألة الرابعة في الحديث دليل على وجوب مكافأة صانع المعروف بمثل معروفه إذا أمكن، فإذا لم يمكن فإنه يكافئه بالدعاء له بالخير. المسألة الخامسة في الحديث النهي عن عدم مكافأة صانع المعروف، لأن ذلك من صفات اللئيم التي لا تليق بالمسلم. وفي مكافأة صانع المعروف تشجيع له أن يكرر المعروف معك أو مع غيرك، ولا لا؟ الإنسان ضعيف، إذا شوف يحسن ويسول إليه يحسن ويسول إليه ربما انقطع، قال على قدر ما أحسنت إليه وهو يسيء إلي، فحينئذ ينقطع، فأنت حرمت نفسك من إحسان هذا الإنسان، وربما قطعت المعروف حتى عن غيرك، حتى عن غيرك. ولذلك إذا رأيت من يشتكي أن فلان أحسنت إليه فأساء إلي، شجعه على أن يستمر بالإحسان، لأن بعض الناس ربما يقطع أبواب الخير. قال شوف لا تعطي كل واحد هبة، لا تعطي وجه، لا تضيع فلوسك، لكن يعني يقف إيش حجر عثرة على فعل المعروف، لا شجعه، أو على الأقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل خيرا أو اصمت. ويذكر في كتب الأدب أن رجلا كان في وسط صحراء أوشك على الهلاك، ما حول أحد، فمر عليه صاحب بعير عنده زاد وماء، فنزل من بعيره وأسقاه الماء وأطعمه الطعام حتى تعافى وحمله على بعيره. فلما سار هذا اللي أوشك على الهلاك ضرب صاحب البعير وأسقطه وفر ببعيره. الحين صار هذا إيش صاحب البعير في حالة اللص هذا كما كان، صح صحراء ما في حد. فقال له اسمع، لا تخبر أحدا بما فعلت بي، لا تسولف إن واحد خذت بعير وضربته. اللص قال لي ما؟ قال حتى لا ينقطع سبيل الخير، يعني لو حدثت في القصة ها لمر واحد ويشوفني بأهلك ما يشيلني، صح؟ يقول لا أخاف يسوي فيني مثل ذاك، راح يموت حينئذ. على الأقل أنت يقول لا تحدث أنك خدعتني وأنك ضربتني حتى لا ينقطع سبيل الخير. لذلك المسلم قد يفعل خيرا ويضعه في من لا يستحقه، فيبتليه الله بذلك، أيستمر بفعل الخير أو ينقطع، لأن هؤلاء الناس ما منهم فائدة، جربناهم يا ما عطيناهم يا ما كذا، تبهتم؟ هذا ابتلاء، ليس بالضرورة كل مرة تفعل خيرا يقال لك جزاك الله خيرا، قد تحسن إلى إنسان فيسيء لك أشد الإساءة، ابتلاء. فإذا وضعت الخير في غير مستحقه وذمك على ذلك وأصابك ما أصابك، اصبر واحتسب ولا تنقطع عن فعل الخير من أجل هذا الموقف الذي حصل لك. لماذا؟ لأنك إذا انقطعت انقطع عنك الخير، انقطع عنك الأجر والثواب. طيب لو وضعت هذه الصدقة في يد من لا يستحقها، لك أجر ولا لا؟ وأنت لا تعلم، طلع نصاب كذاب، لك أجر ولا لا؟ لك أجر، تصدقت أنت ونويت التقرب إلى الله عز وجل، حصل الخير. وإذاك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل من إسرائيل قال لأخرجن بصدقة، فخرج فوضعها بيدي زانية، فانتشر الخبر فتحدث القوم تصدق البارح على زانية، بلغوا أن هذه الصدقة من وقعت بيدي من زانية، قال لأخرجن بصدقة، فخرج في اليوم الثاني فوضعها بيدي سارق، واحد لص مشهور فتحدث القوم قال تصدق البارح على سارق، قال لأخرجن بصدقة، فخرج بالصدقة فوضعها بيدي غني غير مستحق لها. فتحدث القوم قال تصدق البارح على غني، فالرجل قال اللهم لك الحمد، يعني بلاء الصدقة ما هي ضابطة معه، قال اللهم لك الحمد على زانية وسارق وغني. فقيل له لعل الزانية تتعفف بصدقتك عن الزنا تستغني بها فتترك الزنا، ولعل السارق يستعفف بصدقتك عن السرقة، ولعل الغني يستعفف عن السؤال بصدقتك. يعني أنت لما تفعل المعروف والله ما تدري إيش أثر هذا المعروف، ما تعلم. لازم نتعامل هكذا، نعلم بأن ليس كل شيء مرئي، ليس كل شيء لازم نسمع عنه. أحيانا نسمع عن آخرين يقول والله هذا فعل فيه معروف، ما يعلم ماذا أثر هذا المعروف الذي فعله معي. بعض الناس يقول كلمة، قال أنا كلمة سمعتها ما يدري أن الله سبحانه وتعالى هداني وأهدى أهل بيتي، كل من أجل الكلمة هذه اللي ذاك تكلم فيها قد يكون إيش عفوية هكذا، لكن أثرت في نفسه. البخاري، تعرفون البخاري ولا تعرفونه؟ محمد إسماعيل البخاري تعرفونه؟ لا. هذا كان شابا يقال بلغ 26، فسمع شيخه يقول لو جمع أحد الصحيح على حدة، طلع كتاب فقط أحاديث صحيحة، يقول فوقع في نفسي، شوف يعني هي كلمة. فبعد ذلك اجتهد حتى جمع ميش أخوان الجامع الصحيح الذي هو أصح كتب السنة، كتب الإسلام بعد القرآن، من كلمة سمعها. فأنت قد تقول كلمة أو تتصرف تصرفا أو تصدق بصدقة، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وفي رواية طليق، يمكن الابتسامة تصنع شيء ما يعلم إلا الله عز وجل. قد يكون هذا الإنسان مهموما، قد يكون متوجه لفعل شر، يريد أن يضرب ولا يقتل ولا كذا، يمكن تبسمك سلامك عليه، تبسمك في وجهه ها يعني أذهب ما في نفسه من الغضب، أتعلم. المهم كن مستعدا لفعل الخير في جميع أحوالك وأحيانك. نعم كمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الباب 56، باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود. نعم كمل. قال الشارح حفظه الله تعالى هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد، لأن تعظيم صفات الله سبحانه وتعالى من تعظيم الله، وتعظيمها من التوحيد، لأنه تعظيم لله سبحانه وتعالى. وأما عدم تعظيمها فإنه تنقص للتوحيد، لأنه تنقص لله عز وجل. ووجه الله صفة من صفاته سبحانه. هنا فرق بين تسأل الناس بالله وتسأل الناس بوجه الله. يعني سؤال الله عز وجل بوجهه الكريم هذا لا يكون إلا شيء عظيم جليل، ليس على كل أمر من الأمور تسأل الناس بوجه الله، وإنما تسأل الله بوجهه ماذا؟ الجنة. وفي هذا تعظيم لله تبارك وتعالى وتكريما لوجهه، وفي إيمان وإثبات لصفة الوجه لله سبحانه وتعالى. نعم. ووجه الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى الذاتية، تواترت بإثباته الأدلة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه علماء السنة والجماعة. قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فأثبت له وجها ووصفه بالجلال ووصفه بالإكرام كذلك. طيب. قال كل من عليها فان أي على الأرض سيفنى، ويبقى وجه ربك أو كل من في الدنيا أو في هذه الحياة سيفنى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني يبقى الله، يبقى الله جل وعلا. وأهل البدع يقول هاي الآية دليل على أن الله ليس له وجه، عجيب. ما الآية إيش دليل على إثبات الوجه؟ كيف؟ قال لأن لو أريد بالوجه أن لله عز وجل وجها لكان المعنى يفنى الله عز وجل ويبقى وجهه فقط. شوف الفهم، يفنى الله ويبقى فقط الوجه، والمعلوم بأن المراد يبقى من؟ الله، يبقى الله عز وجل. فلما قال ويبقى وجه ربك لا يعني يبقى الوجه وتذهب ذاته، تفنى ذاته والعياذ بالله، وإلا أي واحد يفهم من هذا الخبر بقاء من؟ يبقى الله عز وجل. لكن الآية أيضا فيها شيء زائد تدل على بقاء الله، والله جل وعلا يفنى ولا يبيد، وتدل على إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وذلك لأن الله يقول ويبقى وجهه، ويبقى وجه ربك. فلنعرب، فلنعرب يبقى فعل، ها فعل مضارع، يبقى فعل مضارع. طيب وجه فاعل، وجه فاعل مرفوع بالفعل عند رفعه الضمة، وجه صح. طيب ربك هذه كلمة ولا كلمتان؟ كلمتان. ربي مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جر الكسرة، والكاف ربي ك، الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، يعني ربي مضاف إليه الوجه والكاف مضاف للرب. زين ذو، ذو صفة، صفة فلننظر هل هي صفة للوجه ولا صفة للرب؟ ها للوجه. كيف عرفنا؟ لأن وجهه مرفوع وربي كمجرور، والصفة تتبع الموصوف، فلو كان هنا ذو وصف للرب لقال ماذا؟ ويبقى وجه ربك ذي مجرور للمجرور، صفة المجرور مجرور. لكن هنا ما قال ويبقى وجه ربك ذي، وإنما ماذا قال؟ ويبقى وجه ربك، وجه ربك ذو بالرفع، لأن هاي ذو من الأسماء الخمسة التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، صح؟ ذو، ذا، ذي بالرفع ذو، نصف ذا بالخفض ذي. هنا ذو مرفوع ولا لا؟ فصفة لأي شيء؟ للمرفوع المتقدم. ما المرفوع المتقدم؟ ها الوجه. الوجه. فلما وصف الوجه بالجلال والإكرام دل على أن الوجه صفة لله. صحيح الذي يبقى من؟ يبقى الله، لكن الآية فيها إثبات صفة الوجه، لذلك وصف الله جل وعلا الوجه بقوله ذو الجلال، وليس هو صفة للرب، ولا قال ذي الجلال. هاي في أي سورة؟ سورة الرحمن، صح؟ في آخر السورة سورة الرحمن ماذا قال الله عز وجل؟ قال تبارك اسم ربك ذي الجلال. شوف آخر السورة ذي الجلال، ذي وصف للرب، جاءت مكسورة، جاءت مجرورة بالياء لأن الأسماء الخمسة، لأن صفة للمجرور. لكن هنا ما قال ذي، قال ذو، فهي صفة الوجه. فالمراد من الآية أن الله يبقى، ولفظ وجه إثبات صفة الوجه لله عز وجل. فهل البدع يقول نعم الآية تدل على على إيش؟ يبقى الله، وينكرون أن الآية تدل على إثبات صفة الوجه. أهل السنة يقول نعم المراد يبقى الله، ويثبتون صفة الوجه لله عز وجل. عرفتم الفرق؟ عرفتم الفرق؟ ثم صفة الوجه كمال ولا نقص؟ كمال، كمال. ما المانع أن نصف الله عز وجل بصفة الوجه وقد وصف بها نفسه؟ ما المانع؟ هي صفة كمال ولا نقص؟ كمال. والله جل وعلا هو وصف بها نفسه ووصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم،